بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع عشر. الرسالة الثالثة عشرة، فاعتقاد سفيان بن عيينة الكوفي أبي محمد الهلالي المتوفى سنة 198 للهجرة رحمه الله، وفيه عشر خصال في اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم أخ الضحاك بن مزاحم الهلالي الكوفي ثم المكي. كنيته أبو محمد، مولده سنة 107 للهجرة، وتوفي رحمه الله عام 198 للهجرة. ثناء العلماء عليه: قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال: وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. وقال ابن وهب رحمه الله: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة. وقال أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن والسنن منه. وقال ابن المديني رحمه الله: قال لي يحيى القطان: ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة وهو إمام منذ 40 سنة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: سفيان بن عيينة إمام ثقة. مصادر الترجمة: تهذيب الكمال الجزء الحادي عشر الصفحة 177، والسير الجزء الثامن الصفحة 454. مجمل العقيدة: ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله في اعتقاده هذا عشر خصال من خصال السنة والاعتقاد، وذكر أن من استكملها فقد استكمل السنة، ومن خالف في واحدة منها فقد خرج من السنة. مصدر العقيدة: استخرجت هذه العقيدة من كتاب اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله، فقد أسند عقيدة سفيان بن عيينة رحمه الله مع جملة من عقائد السلف، وقد اعتمدت على تحقيقي لهذا الكتاب برقم 288، ولم أقف على من خرجها غيره. مرفق بالكتاب المجلد الأول الصفحة 227 صورة المخطوطة. قال أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن التوجي قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال: حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا فقد ترك السنة. 1- إثبات القدر. 2- وتقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 3- والحوض. 4- والشفاعة. 5- والميزان والصراط. 6- والإيمان قول وعمل. 7- والقرآن كلام الله. 8- وعذاب القبر. 9- والرؤية يوم القيامة. 10- ولا تقطع الشهادة على مسلم. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.